ثم إن الإمام مالك رحمه الله انتقل إلى باب النهي عن الوصال، قال: باب النهي عن الوصال في الصيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذان الحديثان أوردهم الإمام مالك في الموطأ، وكلا الحديثين في الصحيحين. أما الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة الذهب، وهو في الصحيحين، وكذلك الحديث الثاني يرويه عن شيخه أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقد توفي سنة 300. ثم ساقه عن شيخه الأعرج، وقد تكلمنا عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز. أما بالنسبة للوصال، ما معنى الوصال في الصوم؟ الوصال مقصود به أن يوصل صوم النهار بإمساك الليل، يصوم النهار ويمسك كذلك الليل، فيصوم الليل والنهار، ويصوم مع اليوم الذي بعده من غير أن يأكل شيئا. هذا معنى الوصال. وقد أجمع الفقهاء على أن الصوم ينقضي بتمام الغروب ويدخل بطلوع الفجر الثاني، كما أن العلماء أجمعوا على أن السحور مستحب ومندوب، لكنهم اختلفوا في من صنع هذا، يعني واصل صومه، فصام النهار والليل والنهار الذي يليه والليل الذي يليه بحسب ما يريد من الزيادة في الوصال. اختلفوا في هذا الوصال. النصان والحديثان اللذان بين أيدينا فيهما التصريح، فيهما النهي، نهى عن الوصال، فالصحابة أرادوا أن يواصلوا فقال: إياكم والوصال. لهذا اختار أبو حنيفة، وهو مذهب الإمام مالك، اختار كراهية الوصال، وأن الصائم لا يفعل ذلك. ونقل هذا المذهب عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. إذن كرهوا هؤلاء الوصال. لماذا كرهوه؟ قالوا: لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: إذن الليل ليس محلا للصوم، بين الله ابتداء الصيام، بين الله ابتداء الصيام وبين انتهاء الصيام، أين يبدأ وأين ينتهي، فيكره الوصال. وأكدوا هذه الكراهة بهذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر وهو أول حديث ساقه مالك، وحديث أبي هريرة وهو ثاني حديث، وكذلك حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، كما جاء في صحيح البخاري. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف وحديث ابن عمر. قالوا: هذه الأحاديث تدل على أن الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله. لماذا؟ لأن الليل ليس بموضع للصيام. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، كما جاء في الصحيحين. قالوا: إذن لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الليل محلا للصوم، بل هو موضع الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر، فالصوم في الليل مخالف. ولهذا طائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، ذهبوا إلى حرمة الوصال، وهو من فرض به الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يذهب إلى حرمة الوصال، وهو مذهب ابن حزم الظاهرية، يرون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للأمة أن تتأسى ولا أن تقتدي به. وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة علي بن أبي طالب، حتى إنه نسب إلى أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، كذلك كما عند ابن حزم في المحلى وعند ابن أبي شيبة في المصنف. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالأدلة نفسها التي ذكرناها آنفا، وهي أدلة من ذهب إلى القول بالكراهة، لكنهم حملوها على التحريم. قالوا هذه نصوص فيها نهي، وفيها كذلك كما جاء في بعض الروايات التنكيل. لهذا بوب الإمام البخاري باب التنكيل لمن أكثر الوصال كالمنكل بهم. قالوا هذه النصوص تحمل على التحريم. ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث عند الطبراني واستدلوا به أعني القائلين بالحرمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بين يومين وليلة، فجاءه جبريل فقال له إن الله عز وجل قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك. قالوا إذن هذا يؤكد الخصوصية، لأنه يقول ولا يحل لأحد بعدك. هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، لكن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه من طريق عبد الملك هكذا ذكر في الإسناد، ولم يعرف هذا الرجل، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وكذلك قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى هذا الحديث عندما تكلمنا عن الحجامة، أنه إنما نهى عن الوصال إبقاء على أصحابه، قال ولم يحرمهما، وهذه من أدلة القائلين بأنه ليس محرم. لكن الذين قالوا بالتحريم في الحقيقة اتكأوا على حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية، أنها أرادت أن تصوم يومين وأرادت أن تواصل، فمنعها زوجها بشير وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا، كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء عند الطيالسي، وقد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع، فاستدلوا به وأكدوا القول بالحرمة. لماذا؟ قالوا لأنه من صنيع أهل الكتاب، والأمة ممنوعة من تقليد ومن متابعة أهل الكتاب، فصار الوصال لا معنى له ولا هو قربه. قالوا بل هو كما أشرت محرم، وهو من التشبه بالنصارى. وأكدوا ذلك بحديث أنس لا تواصلوا، فلما قالوا له إنك تواصل قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يطعم ويسقى، لكن ما المقصود بهذا الطعام والشراب؟ هل هو طعام حقيقي؟ لا، ليس هو حقيقيا، وإلا ما كان مواصلا. لو كان يأكل ويشرب على الحقيقة لما قال لهم أنا أواصل، لقال أنا آكل وأشرب. لهذا اختلف العلماء في الحقيقة في معنى الطعام والشراب. ابن القيم تكلم بكلام نفيس في كتابه زاد المعاد، وأشار أن المقصود بالطعام والشراب هنا ليس على حقيقته، إنما ما يغذيه الله عز وجل من العلوم والمعارف، وما يفيض على قلبه من لذة المناجات وقرة عينه بقربه، وأنه يتنعم بحب الله والشوق إليه. يعني كما يقال المقصود بالغذاء غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله، وقال هذا هو أعظم وأجود وأنفع غذاء للروح وللنفس، بل هو أغنى وأحسن من غذاء الأجسام. وطائفة حملت هذا الطعام على الحقيقة، وفي الحقيقة لا يقال إنه طعام حقيقي، لا يقال، كيف يقال أنه طعام حقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل والصحابة يرونه مواصلا؟ ولو كان طعاما حقيقيا، أي بمعنى أنه يأكله ويشربه من فمه، لكان مفطرا، لأنه في بعض الروايات قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. إني لست كهيئتكم، في بعض الروايات أبيت، وفي بعض الروايات أظل. ومقصود ومعروف أن لفظة أظل لا تكون إلا في النهار دون الليل، كما أن لفظة باتا لا تكون إلا في الليل. فعندما قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، هل يقال إنه في النهار يسقى ويطعم طعاما حقيقيا؟ لا يقال ذلك. بقي القول الثالث في المسألة، وهو كراهية الوصال إلا إذا كان من السحر إلى السحر. يقولون يجوز لك أن تواصل، لكن من السحر إلى السحر، تأكل أكلة السحر ثم تواصل إلى السحر من اليوم الثاني. وهذا هو مذهب أحمد، انفرد رحمه الله عن الأئمة كلهم. لماذا؟ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إذن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوصال إلى السحر، فقال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا له: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. فقالوا إن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم إلى السحر، فمن أراد أن يؤخر يؤخر هذه الأكلة إلى السحر ولا يأكل شيئا ثم يأتي إلى السحر من اليوم الثاني فلا بأس، لأن الحديث صريح في ذلك. وهناك طائفة أجازت الوصال مطلقا، وهو مشهور مذهب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان يصوم حتى إنه جاء عنه بسند صحيح أنه واصل 15 يوما، لم يأكل ولم يشرب، صام 15 يوما، كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وابنه عامر أيضا كان يواصل، وهو مذهب إبراهيم التيمي. بماذا استدلوا؟ بالأدلة نفسها. ماذا في الأدلة؟ قالوا لما قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، واصلوا معه، فكان يقول لهم: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قالوا: إذن الصحابة واصلوا معه، لو كان حراما لما جعلهم يواصلون. فبان بهذا أن الوصال ليس محرما، إذن أباحوا الوصال وقالوا هو جائز. إذن هي 4 أقوال: القول بالحرمة، والقول بالجواز، والقول بالكراهية، والقول بالتفصيل من السحر إلى السحر. وفي الحقيقة هذا الحديث ومواصلة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية كالمنكل بهم، يعني كان تقريعا وتنكيلا لأجل مصلحة النهي في تأكيد الزجر، لأنهم إذا باشروه ستظهر لهم الحكمة، فتركهم يواصلون حتى تظهر لهم الحكمة وأنهم ليسوا كرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال، ما هو الصواب في هذا كله؟ الصواب هو القول بكراهية الوصال، لأن الوصال يضعف القوة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك. كما أن الليل ليس محلا للصوم، فالسنة هي تعجيل الفطر، والسنة تأخير السحور، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أصحابه عن الوصال رحمة بهم، وأراد التخفيف كما قالت عائشة، فقد صح عنها كما في الصحيحين قالت رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. أما ما اشتهر عن بعض الصحابة كابن الزبير أنه كان يواصل، فلعل هذا الوصال جاء من غير قصد، أو لعله لم يطلع عن النهي وهكذا. وإلا فالنصوص صريحة في النهي، فتحمل هذه النصوص على الكراهية. لهذا الإمام مالك بوب باب النهي، مع أنه حمل هذا النهي على الكراهية وهو الصواب. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.